صلاه عشان نطمنها. طيب والناس كلها حباه على عالم داس ولا شيء اغراه. حياته وصلاه وصلاه عشان نطمنها. للكل صديق وحنانه يبان.